بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بش، قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه، فليقل العبد من ذلك أو ليكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الصلاة، الصلاة المكتوبة والصلوات التطوع وغيرها. يقول رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإكثار منها يزيد الإنسان رفعة ودرجات عند الله تعالى وتقدس. يقول: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر قال حدثنا أبي عامر بن ربيعة، عن أبي عامر بن ربيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه. يقول عامر بن ربيعة: سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة. ما دام تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فالملائكة تصلي عليك الإنسان، رب العالمين برضه يصلي عليك، كما ورد أنه عشر مرات أن الصلاة عليه الصلاة والسلام تصلي عليك ربك تعالى وتقدس وتصلي عليك الملائكة. فمعناه أنك كل ما صليت على الرسول صلى ربك عليك، وصلاته علينا ثناؤه بالملأ الأعلى، ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، يثني عليك يا عبده في الملأ الأعلى، وهم الكروبيون الذين يطوفون حول العرش أفضل الملائكة بعد جبريل، أفضل الملائكة بعد جبريل هم الكروبيون الذين يباهي ببني آدم الملائكة، يباهي بالملائكة. يقول: يباهي باسم الملائكة، ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والملائكة يسبحون له ويستغفرون له ما دام يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الرسول في الصلاة الفريضة والنافلة فرض عند الإمام أحمد، ركن من أركان الصلاة عند الإمام أحمد. لابد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خلصت من التشهد، إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلوات اللي مرتنا في الليلة الماضية. فإن قلت الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كفى. وإن كملت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهذا أفضل وأفضل. لكن لو ما تصلى على النبي في صلاة، في أي صلاة من الصلوات، فلا تصلى، يعني تصير ما صليت الإنسان. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة أن صلاتك صحيحة لو ما صليت على النبي، لأنه يقولون سنة. الإمام أحمد يقول ركن، أن الرسول ابتدأ وقال لها درجات، فلما يصلى على النبي معناها أنه ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولابد أن تكون فريضة. فركن من أركان الصلاة، أركان الصلاة عند الإمام أحمد 14، آخرها الصلاة، آخرها أن تسلم الإنسان قبل الولية، ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهي 14 ركنا عند الإمام أحمد رحمه الله، وعند غيره 12 ركنا. عندهم أن التسليم اللفظي عند طالب العلم اللفظي سنة، وكذلك الصلاة على النبي سنة، فتكون أركان الصلاة عندهم 12، عند الإمام أحمد 14، السلام كما سيأتي، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمعون، أن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي وصلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، والملائكة تستغفر له، ورب العالمين يثني عليه عند الكروبيين عند الملأ الأعلى. فليقل إن شئت أقل وإن شئت أكثر. إن أكثرت من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فأبكر بكثرة الصلاة عليه، وإن قلت قلت فأبكر بكل كل واحد أقل أو أكثر. انفع نفسك، يجب أن تنفع نفسك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما فصلي، وإن أقلت فأقل، فالملائكة تصلي عليك وربك يثني عليك. قال الله دثنا جبارة بن المخلد قال دثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي قطع طريق الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المخلد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد ابو الشعثاء قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال من نسي الصلاه علي خطئ طريق الجنه, يعني انه اخطا الطريق. لكن ما صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام اخطات طريق الجنه. من نسي الصلاه علي خطئ طريق الجنه يعني اخطاه, يعني ما حصل على الطريق اللي يوصله للجنة. ومعنى هذا أنك كلما أكثرت على الرسول عليه الصلاة والسلام كلما قربت من الجنة. فهو يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الأوزاعي قال دثني عثمان بن عطية قال دثني محمد بن أبي عائشة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال. قول ابن ماجه رحمه الله في تقييد التشهد الأخير حدثنا ما يقال في التشهد والصلاة على النبي. ما يقال في التشهد يعني بعد الصلاة على النبي, لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صليت عليه وعلى آل إبراهيم وبارك على آل إبراهيم محمد وعلى آل إبراهيم انتهيت من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, تمت الأركان 14, ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ تقول كما يقول هنا حدثنا الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير يعني والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال. هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فقط. أما التشهد الأول فلا تزيد على التحيات, التحيات تكفي. الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انهب. إن كنت إماما انهب, وإن كنت مأموما فإمامك, وإن كنت منفردا فانهب أيضا. إن كنت إمام فانهب, وإن كنت مأموما فانهب, وإن كنت مأموما منفردا فانهب, وإن كنت مأموما فاتبع إمام. إلى نهب انهب. الشاهد أنك إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذه الكلمات: أعوذ بالله من جنة الناس, أعوذ بالله من جنة الدجال, إلى غير ذلك. قال رحمه الله دثنا يوسف بن موسى القطان قال دثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار, أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها نذنب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يلاطف بلال رضي الله عنه المسؤول بلال, قال: يا بلال ما تقول في التشهد؟ يا بلال ايش تقول في التشهد؟ يلاطف بلال عليه الصلاة والسلام يلاطف بلال: يا بلال ما تقول في التشهد؟ فقال: نعم أسأل الله الجنة وأعوذ به. فقال بلال رضي الله عنه: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. والله يا رسول الله ما من دندنتك ولا دندنت معاذ, يعني ما أكتب قراءتك أنت ولا قراءة معاذ, يعني أنت ومعاذ تقرأون كثير, لكن أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. بس قال: حولها نجنب, حولها نقرأ, حول الاستعاذة بعد طلب الجنة والاستعاذة من النار حولها نقرأ, حولها نجنب, يعني حولها نطلب من الله تعالى وتقبل الجنة, وحولها نطلب من الجهل بعد من النار. فأنت ونحن سوا, دندنت سكنتنا هي حول الجنة والنار يا ابن بلال رضي الله عنه. يلاطفه عليه الصلاة والسلام يلاطف أصحابه يلاطف بلال. بلال ما يقرأ ما يقرأ ولا يعرف شيء إلا اللي تعلم حفظه. أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها من جنة حولها نضرب يا بلال. نعم. باب الإشارة بالتجاوز. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع عن إسحاق بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضع يده اليمنى على فخذه اليمنى بالصلاة ويشير بإصبعه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الإشارة بالإصبع. يقول إصبع إصبع إصبع عشر لغات فيه كما ذكره في مصباح المنير على الشرح على لغات الشرح الكبير. يقول في عشر لغات اصبع اصبع اصبع اصبع تكسر الباء وتضمها وتفتحها وتسكنها الى اخره. الاشاره بالاصبع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن هشام بن قدامه قال حدثنا مالك بن نمير قال فيه نمير الخزاعي قال يقول نمير انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على فخذه مشيرا بالسبابة هكذا. لكن اللي ورد حقيقة واللي ورد في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام يحني السبابة هكذا يضعها على فخذه ويحنيها هكذا يعقد بين الإبهام والوسطى يعقد الثنتين ويشير بالسبابة هكذا محنية. فإذا وصل إلى اسم الله تعالى وتقدس التحيات لله أشارة ثم ردها ثم إذا وصل الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أشارة إلى قولها إذا أتى على اسم الله الجلالة اسم الله أشار ثم ردها. أما اللعب في السبابة كما يفعل كثير من الناس أو أنه يشير ولو إليه فهذا كله لعب كله لعب. اللعب في السبابة كون يقول كده ويستعد هذا اللعب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه أشار إذا وصل إلى جلاله في جلالة أشار فهذا صحيح يشير ثم ردها إمكانها ولا حفظها كثير. من قال أنه يشير ويحرفها يعني تحريف كفوق وتحت بس لأنه يلعب. بعض الناس يقول لا الرسول يقول أن أبو حريرة أو أحد الصحابة يقول أنه يشير ويحرفها بالتحريف وأن يرفعها ويرجزها. أما أنه يلعب فلا ما فيه أحد من الصحابة ذكر أن الرسول يلعب هكذا يقول يشير ويرفعها ويرفعها ويرفعها ويرفعها. هذا التحريف الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يفعلونه كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابر الطيب على الكلم الطيب. الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية والوابر الطيب لتلميذه ابن القيم رحمه الله. ذكروا جميع ما ورد في صفات الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن القيم كان الرسول يحمي السبابة ثم إذا وصل إلى الجلالة رفعها ثم رجعها بس لا أنه يلعب كما يروي بعض الناس. اللعب ممنوع. قال رحمه الله ابن علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ياسر بن كليب بن نبي وائل بن اجر رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الامام والوسطى ورفع التي تليه ما يدعو بها في التشهد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ياسر بن كليب عاصم بن كليب قال عن أبيه كليب عن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإمام والوسطى ورفع. يقول وائل لأنه يلحق يأتي على أن يخرج إلى من المدينة إلى بلاده يعلم الناس. وائل بن حجر رحمه الله جاء سفر في زيارات للرسول في المدينة ويتعلم منه وينظر إليه بإتقان ينظر ماذا يفعل أين يحط يديه أين يكبر أين يشير إلى. فيقول هنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام عقد الاثنتين وخمسين. هنا هذه اثنين وهذه خمسين وبعضهم يقول عقد 92 إذا قلنا أن السبابة ممدودة وهذه حلقة وهذه اثنين فعقد 92 بعضهم وبعض الرواة يقول 52 يعني بفرض النظر عن السبابة ما تعد 2 وهذه 50 وهذه السبابة لا تعدها. فإن عددت السبابة وهي ممدودة تقول 92 يصير 92 وإن قلت 52 جاءت أيضا لأن السبابة ضرة يكتبها عليه الصلاة والسلام نحنية يكتبها يقول بعقد 52 ويصير بسبابته عليه الصلاة والسلام ورفع التي تليه ما يدعو بها بحضر. ورفع التي تليهما يعني السبابة يدلو بها في التشهد إذا وصل اسم الله تعالى وتقدس الجلالة ورفعها وهو تشهد أشهد أن لا إله إلا الله هكذا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبتيه باسطها عليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الحسن بن علي والحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى باسطا باسطا اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى لكنه باسطا أصابعه كما مر رفع إصبعه يعني السبابة إصبعه السبابة التي تلي الإبهام وهي السبابة يعني الإبهام مربوط مع الوسطى واثنين مقبوضتين ويسكب السبابة واليسرى مبسوطة هكذا مبسوطة هكذا على فخذ الأيسر. باب التسليم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن أمي قال دثنا عمر بن أبي عن أبي إسحاق بن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التسليم على انتهينا من الصلاة ونريد أن نخرج نسلم والسلام اللفظي ما يكفيك السلام اللفظي السلام عليكم ورحمة الله لازم بالنية الدخول لأنك نويت الدخول عندما تقول الله أكبر تنوي الدخول بالصلاة وأنه محرم عليك الأكل والشرب والكلام وغيره حرم عليك إذا انتهيت من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله وتنوي الخروج خلاص أبيح لك ما كنت لأن عائشة تقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريم ما حرم عليك التكبير وتحليل ما حرم عليك التسليم هذا حديث عائشة في البخاري كما سيأتي. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت عن شماله وهذا هو الذي ورد عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول يلتفت يمنة حتى يرى باب حتى من هنا ويلتفت يسرى حتى يرى باب حده من هنا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ما يكفي أن تقول السلام عليكم بس ما يكفي لازم تقول السلام عليكم ورحمة الله عاد السؤال هنا كما سيأتي هل يكفي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه بس لو الإنسان مسبوق قام مثلا قبل الصلاة صحيحة تقول لا ما هي صحيحة حتى يسلم على اليسار حتى يسلم الإمام على اليسار كما سيأتي. نعم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عبيد قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله. يقول عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا انتهى من الصلاه يسلم عن يمينه وعن شماله ويقول السلام عليكم ورحمة الله وينوي الخروج من الصلاة لازم من النية نية الخروج من الصلاة ولا ما يكفي اللغو فتقول السلام عليكم ورحمة الله ما نويت يصير عبث يصير كأنك أبطلت صلاتك الإنسان ويقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره حتى يرى بياض حده الأيمن وبياض حده يعني يكسر الالتفات حتى يسمع من وراءه لأن الناس كثير فيكسر الالتفات هكذا حتى يرى بياض حده الأيمن وبياض حده الأيسر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تزنى محمود بن غيلان قال تزنى بير بن السري المسيح بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفر بن السري قال حدثنا مسعد بن زاد قال ابن ثابت قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه ويساره ويقول كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا يحيى بن آدم قال دثنا بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق التبيعي قال عن سلة بن زفر قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله حتى يرى بياض خديه بياض خده الأيمن هنا وبياض خده الأيسر هنا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال دثنا وفر بن عياش عن أبي إسحاق أن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا بها ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها فسلم على يمينه وعلى شماله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق التبيعي قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا علي رضي الله تعالى أبو موسى الأشعري مع علي مع قوم علي رضي الله عنهم أجمعين الذين قاتلوا عائشة. عائشة هي صاحبة الجمل. عائشة خرجت من المدينة تريد قتال علي ولما وردت إلى الحوأب نبح على الكلاب في الليل قالت ما هذه الأرض وما هذه قالوا هذه الكلاب الحوأب قالت إنا لله وإنا إليه لا أجدني إلا راجعة. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنا تنبحها كلاب الحوأب إذا كنا تخرج من مكانها تنبحها كلاب الحوأب لكن غلب عليها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم لأنهم هم الذي أخرجوها لأجل قتال علي لأنهم معاوية تغلب على الشام وخلاص وعلي تغلب على العراق والكوفة وغيرها وإيران وفارس وغيرها تغلب عليها وعلى المدينة ومكة علي صار خليفة على الحجازين والعراقين وغيرها واليمن وغيرها ومعاوية صار أمير في الشام ورفض أن يبايع علي. فالشاهد أن قصة الجمل قبل قصتين قبل قصة معاوية وعلي قبل قتال علي ومعاوية أشار إليها طلحة بن أبي الله والزبير بن العوام أن يخرج إلى علي يقاتلونه. ما هو الذنب؟ ذنب علي وش حتى تخرج عائشة ويخرج طلحة والزبير؟ ابليس ركب والرسول عرف هذا قال إنها من الفتن أن يضع السيف إذا قتل عمر بن الخطاب وقتل عثمان وقع السيف في أمة محمد وقع السيف لأنه باب مرجوز باب مكتوب فإذا هدم هذا الباب خلاص وقع السيف في أمة محمد وأول ما وقع من قتل عثمان وعمر فعمر رضي الله عنه وعثمان قتلوا في المدينة. الشاهد أن علي رضي الله تعالى تلقاهم رضي علي رضي الله عنه تلقاهم بجيش العراق وأمه طلحة والزبير طلحة رضي الله عنه قتل تحت الجمل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وبكى علي لما رأى جثة طلحة بكى قال عدت علي يا أبا محمد أن تكون مع هذا الجيش وأن تكون قتل ما درى علي عن قتله لكن قتل تحت الجمل تحت جمل عائشة حتى إن عائشة خلع بها الجمل وبغت تطيح وانشكوها الناس اللي حولها. الشاهد أنها فتنة وسمي يوم الجمل لأن عائشة على جمل يقاتلون جماعتها اللي تحتها يقاتلون علي رضي الله تعالى عنه. الشاهد يقول أبو موسى الأشعري صلى بنا علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل يعني يوم قتال عائشة لعلي يوم جملها صلى بنا فذكرنا أشياء كانت الرسول عليه الصلاة والسلام يعملها منها أنه سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ما أدري نسيناها فذكرنا إياه أو أنها بادي. فشاهد أنه يقول كان الرسول يفعلها أبو موسى يقول كان الرسول يفعل هذا حتى يرى باب حتى يمنى أنه يفعلنا نقول إما أن نكون نسيناها وذكرنا علي رضي الله عنه وإما أن نكون تركناها يعني هذه السنة تركناها لكثرة الحروب وكثرة الفتن واختلاط العجم بالعرب إلى آخره. فأما من يسلم تسليمة واحدة. قال رحمه الله دثنا أبو مسلم المديني أحمد بن أبي بس قال دثنا عبد الله بن عباس بن سالم بن سعد الساعدي عن أبي عزتي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة القاعدة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من يسلم تسليمة واحدة. حدثنا أبو مصعب أحمد قال حدثنا عبد المهيمن. هذا الشخص يقول البخاري رحمه الله منكر الحديث. عبد المهيمن هذا يقول صاحب التحديث يقول أن البخاري يقول أنه منكر الحديث هذا الشخص, يعني معناه أن الحديث منكر وأن الحديث ساقط لا قيمة له, لا هذا ولا الحديث الذي يأتي بعده كلاهما لا قيمة لهما. الرسول ما سلم قدامه. الرسول باتفاق أئمة الصحابة أنه يسلم هنا ويسلم هنا. يقول عبد المهيمن عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة قدام وجهه. هذا الحديث ساقط لا تكلم في هذا واللي بعده كذلك. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الملك بن محمد الصغاني قال دثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة قدام وجهه. هذا أيضا فرق الحديث هذا فاتح من الأول. قال رحمه الله دثنا محمد بن الحارث المصري قال دثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمته عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا يحيى بن الراشد قال حدثنا يزيد مولى سلمة قال عن سلمة بن الأكوع يزيد بن أبي عبيد يعني عن سلمة بن الأكوع مولاه هو مولى الناس قال حدثنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. يقول سلمة بن الأكوع رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فسلم تسليمة واحدة. هذا آمن تابع الأول ما ثبت حديث أنه سلم تسليمة واحدة لا على يمينه ولا قدامه ما ثبت. جميع الأمهات في الصحيحين أن الرسول سلم تسليمتين عن يمينه وعن شمال, هذا اللي ثبت عنه ولحق بربه وهو يسلم تسليمتين عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأحاديث أخذ بها بعض الأحناف مع يقول يعني إذا تسلم قدامك أو ما تسلم إذا انتهيت من التشهد خلص الصلاة, إذا انتهيت من التشهد الأخير خلص من الصلاة لو تحدى الصلاة الصحيحة. هذا عن كثير من الأحناف الذي يرون فقه الإمام حنيفة رحمه الله, اللي يرون فقه حنيفة يقولون أن الأحناف هذا مذهبهم أنك مثلما انتهيت التشهد الأخير والصلاة على النبي وما بعدها أنك خرجت من الصلاة, سلم قدامك أو ما تسلم خرجت من الصلاة, ولكن يقولون سلم قدامك يكفي. باب رد السلام على الإمام. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا إسماعيل بن عياش قال دثنا أبو بكر الوزني عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب رد السلام على الإمام. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال عن قتادة عن الحسن البصري عن جمرة بن جندب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. يقول ثمرة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. كيف نرد عليه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول عليك السلام ما ورد هذا في أحاديث صحيحة, هذا السلام ما ورد له وفي أبو بكر الهذلي هذا لا يعرف له تعريف, ما يعرف له حال لا تعبير ولا تجريح. أبو بكر الهذلي هذا اللي بيستند هنا ما يعرف له حال لا تجريح ولا تعبير. الشاهد أن السلام على الرسول الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفريضة مردود على الأنصار التي وردت ولم يستند صلاة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم على أمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. لاحظ أن الذي في مسلم أنه منهي عن السلام بعد السلام. نعم إذا أتيت الإنسان من الخارج وجلست بين اثنين وسلمت الإنسان وسلمت عليه قبل أن تقام الصلاة هذا وارد، هذا وارد. إذا أتيت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجلست بين اثنين وسلم بعضهم على بعض فحاسة بنيتهما كما يتحاس ولا تتجرى الوارد في الهواء إذا أفضحت الهواء. هذا وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. فالمسلم إذا دخل المسجد وجلس بين اثنين أو بين واحد ثمانية. الإمام يتحمل ثمانية أشياء من الصلاة يتحملها عن المأموم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال عن حبيب بن صالح، عن حبيب بن صالح قال عن يزيد بن شريح، عن أبي يزيد بن شريح قال عن أبي حي المؤذن، عن أبي حي المؤذن قال حدثنا ثوبان، ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوم عبد فيحس نفسه بدعوة دونه فإن فعل فقد خان. يقول ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما الإنسان الجماعة فلا يخص نفسه بدعاء، اللهم اهدني في من هديت، طيب واللي وراك ما يهديهم ربنا، هذا معناه أنه خانهم. إذا دعا لنفسه وترك اللي وراه معناه أنه خانهم نعوذ بالله، والخيانة تعلمون أنها نعوذ بالله كريمة. إذا قال اللهم اهدنا في من هديت أو اللهم اغفر لنا، اغفر لي والمسؤول والمطلوب أن يسأل المغفرة للجميع، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم اغفر لنا جميعا، ويقرأ البعض يقرأ هذا ويقرأ هذا كل جميع يجمع نفسه والجماعة اللي وراه، فإن خص نفسه بدعاء فهو خائن كما سيأتي معه. باب ما يقال بعد التسليم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقض إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقول بعد التسليم، بعد ما يسلم من الصلاة ينتهي منها ماذا يقول قبل أن ينصرف، لأنه ما يجوز أن يقوم أحد من الجماعة حتى ينصرف الإمام، لأن الرسول نهى لا ينصرف أحد، لا تنصرفوا حتى ينصرف الإمام. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينتظر ما ينصرف إلى الجماعة حتى يخرج النساء، لأنه يصلي معه النساء من الأنصار والمهاجرين يصلين معه، وبعد علشان لا تزدمح الرجال والنساء يزدحمون في الأبواب، يجلس قليلا عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة حتى تخرج النساء من الأبواب وتقفل الأبواب، حينئذ يلتفت إلى الجماعة ثم يؤذن لهم بالانصراف. من أراد أن يقوم فليقوم، لكن تقوم والإمام ما انصرف ما يمكن، ممنوع، لا تنصرفوا قبل أن ينصرف الإمام. يعني معناه أن كل من قام قبل أن ينصرف الإمام وجهه إلينا معناه أنه ورد بالنهي، يعني اختلط في النهي وأنه عمل منكرا، لأن الرسول نهى والنهي يقتضي الفساد ويقتضي الإنكار. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال محولت. ثم حول قال حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال قال حدثنا عبد الواحد بن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إليني قال حدثنا عاصم بن الأحول، عاصم بن الأحول بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يعبد إلا مقدار ما يقول اللهم السلام. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم كان لا يقعد يعني وهو يصلي بالجماعة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام تعاليت ما فيه تباركت يا ذا الجلال والإكرام لأن تباركت هي معنى تعاليت فلا تقول تعاليت تقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام يعني تعاليت يعني تباركت تعاليت معناها تعاليت نعم يعني أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بقدر ما يقول هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة قال دثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة نعم موسى بن أبي موسى بن أبي عائشة قال حدثنا مولى لأم سلمة قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. تقول إنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ورزقا حلالا طيبا نعم يعني يقول هذه الكلمات مع أنها ما وردت هذه في الصحيحين ما فيه إنما إذا أراد الإنسان يقولها لا بأس به لأن الفضائل ما يشترط لها الصحة الفضائل لك أن تقول إذا كان ما هناك معارض لها ما هناك حديث صح حديث صحيح تعارضها لك أن تقولها الإنسان نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريش قال حدثنا إسماعيل بن حلية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وأبو الأجلة عن طه بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة فتلك مئة باللسان وألف بالميزان فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة قالوا وكيف لا يحصيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا لا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتي وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. تقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب بعد السلام حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي ومحمد بن فضيل ومحمد بن فضيل وابو يحيى التيمي وابو يحيى التيمي وابو الاجلع وابو الاجلع قالوا حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب عن ابي السائب بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يعجز احدكم قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يعني ما يعمل بهما يحصيهما يعني يقولهما ويعمل بهما إلا دخل الجنة وما هما قال قال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يقولهما يسير لكن من يعمل بهما قليل هما يسير بسيطة هي بسيطة ويسيرة لكن يعمل بهما قليل ليش لأن الشيطان عندك الإنسان يرقص يلعب ما يبغاك تأخذ حسنات الإنسان فيذكرك هذا ويذكرك وينسيك هذا وينومك عن هذا إلى آخره كما ورد في تعليلات الرسول عليه الصلاة والسلام قال يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا ويحمده عشرا يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعقدها بيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر حتى وصل إلى 150 في يده عليه الصلاة والسلام هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر الآخرة هذه 100 ثم يأخذ خمسة تصير 150 فيقول عليه الصلاة والسلام 150 هذه 1500 لأن كل عشر بعشر حسنات كل عشر بعشر كل عشر بعشر كل واحدة بعشر كل واحدة بعشر فتكون المئة والخمسين ألف وخمسمائة لأن كل واحدة بعشر فاحسب تكون ألف وخمسمائة. نعم. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة. وإذا أوى إلى فراشه سبح وكبر وحمد مئة مرة فهو بألف، المئة بألف، فأيكم يحصل على 2500 في اليوم والليلة؟ أيكم يعمل في اليوم 2500؟ فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 حسنة أو أيكم يعمل سيئة في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ أيكم يعمل حتى تأتي هذه التسبيحات تكفر السيئات؟ قالوا يا رسول الله ولما لا نعمل بها؟ قال يأتي الشيطان الإنسان وهو يصلي أو وهو يسبح تسبيح بعدما سلم ويأتي يقول اذكر كذا من أعمالك فلان، اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينسيه أن يسبح المئة والخمسين. وإذا أوى إلى فراشه يأتيه فينومه، يبرك على أذنيه وينومه حتى لا يقول التسبيحات هذه. إذا أوى إلى فراشه لا يقول التسبيحات هذه فتفوته المئة التي سبح بها ويفوته ألف. ألف في الليل يفوته تفوته لأنه ينومه، وألف في النهار يفوته لأنه يذكره حالات نسيه وناسيها، ناسي كذا أذكر كذا يا فلان أنت نسيت الحاجة. أي والله أنا نسيتها، والحاجة الفلانة ثم يقعد يسولف ويحكي على نفسه ما نسي وما نسي ويذهب التسبيح كله. بعض الناس يذكره إبليس حاجاته حتى يقوم حتى ما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله دثنا الحسين بن الحسن المروزي قال دثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجل يقولون كما نقول وينفقون كما ولا ننفق. قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فأتتم وأدركتم من قبلكم وفتتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرون 33 و33 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن الحسين بن حسن قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم بشر بن عاصم قال عن أبيه عاصم عن أبيه عاصم قال حدثنا أبو ذر أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الفقراء المهاجرين والأنصار. الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجر كله، صدقون يحجون ويعملون أشياء ما نقدر عليها، إحنا ضعاف مساكين. ثم قال لهم ألا أدلكم بشيء إذا فعلتموه وسبقتم من قبلكم ولم يدركم إلا من فعل مثل ما فعلتم. فقال لهم تسبحون الله دبر كل صلاة، نعم 33 وتكبرون 33 وتحمدون 33 والتمام لا إله إلا الله ولا شريك تقول 100. فهذه 100 في الميزان وهي 1000 100 في اللسان و1000 في الميزان. فعل هذا أهل الدثور، لكن فعل أهل الفقراء والمساكين، لكن سمع الأغنياء كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ففعلوها، فجاءوا يشتكون للرسول الفقراء. قال الفضل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، أرد الناس يتسابقون إلى الخير ما أقدر. قال أهل الدثور يا رسول الله قالوا مثل ما قلنا، يقولون مثل ما قلنا. قال ما أقدر أرد أهل الخير، هذا مسابقة إلى الخير. التسبيحات هذه الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد علي بن أبي طالب وفاطمة بنته لما جاءت تسأله خادم، قالت يا رسول الله إني أطحن بالرحى وإن يدي تشلخت وأدمت من العود اللي أنا أدور بالرحى، تطحن الرحى لكي تعجن العجين وتسوي طعام لزوجها وأولادها. فقال لا أدلك على ما هو أحسن من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال قولي إذا أويت إلى فراشك سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 و33 و34 وتمنى لا إله إلا الله يكفيك عن قادم. تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها فصرت إذا أويت إلى فراشي قلت هذه الكلمات والله ما أحس بعود ولا أحس بشيء، إذا دعت على الرحى تدور الرحى وأنا ما أدري شو اللي يدورها، اللي يدورها ما أدري وشو، يدي الحمد لله بريت من الجروح والرحى تدور وتطحن طحيني وأنا ما أشعر فيها، لأنها أخذت إرشادات أبيها عليه الصلاة والسلام. فشارت تقوله عندما تأوي إلى فراشها. فالإنسان إذا أوى إلى فراشه وقال هذه الكلمات يصبح سبحان الله العظيم نشيط. هذا مجرب يا أخواني، يصبح نشيط، طيب البال، فرح، مسرور. وإذا لم يقلها ونام ولم يقلها يصبح كسلان، حزين، ما يدري اللي حصل عليه إلى آخره. قال سفيان بن عيينة لا أدري أيهن أربعة. يقول سفيان ما يدري أيهن أربعة، التحميد أو التكبير أو كله سواء، سواء كبرت 33 هذا أو 34 كله واحد. المهم أنك تسبح 99 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله دثنا جاءنا أمر قال دثنا عبد العميد بن حبيب قال دثنا الأوزاعي ودثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الأوزاعي قال دثني شداد أبو عمار قال دثنا أبو أسماء الرحبي قال دثني ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب، عبد الحميد بن حبيب ابن حبيب قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، يزيد بن مسلم الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار، شداد أبو عمار قال قال حدثنا أبو أسماء الرحبي، قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال قال حدثني ثوبان، قال حدثني ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات. يقول ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات جهرا ليعلم الناس. لكن هل للإمام أن يستغفر جهرا؟ نعم إذا كان خلفه عوام يعلمهم نعم، لكن إذا كان اللي وراءه طلبة علم وعلم وعارفين ما يقول فلا حاجة أن يرفع صوته يقول سبحان الله. ولكن الجمع بين الحديث الأول وهذا الحديث كيف نجمع بينهما؟ الحديث اللي سبق يقولنا الرسول عليه وهو حديث عائشة إذا انصرف عليه الصلاة والسلام أول ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ما فيه استغفر الله. وهنا ثوبان يقول انصرف استغفر ثلاثا. نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقول الاستغفار أحيانا وقد يلغيها أحيانا، قد يستغفر ثلاثا أحيانا وقد يلغيها أحيانا، ويبدأ بأستغفر استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أو شيء من هذا. الشاهد أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، هذا اللي داوم عليه حتى لحق برده. أما الاستغفار فأحيانا يقوله وأحيانا لا يقوله إلى آخرنا. باب الانصراف من الصلاة. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوث عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله عنه أنه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبه جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الانصراف من الصلاة، يعني الإمام كيف ينصرف إذا انتهى؟ هل ينصرف عن شمال يسار أو ينصرف عن يمينه أو كلاهما سواء؟ وما السنة منهما؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب، سماك بن حرب قال حدثنا قبيصة بن هلب، قبيصة بن هلب عن أبي هلب قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. يقول أمن الرسول عليه الصلاة والسلام صار إماما لنا فكان إذا انتهى من الصلاة وسلم انصرف عن يمينه أو شماله كل واحد، يقول انصرف عن جانبيك يا ريدي. فيه الرد هذا على من يقول لا تنصرف إلا عن شمالك الإنسان، تنصرف لا تنصرف عن يمينه، إذا انتهيت انصرف عن شمالك ولا تنصرف عن يمينك. هذا الحديث رد على من يقول هذا القول. يقول هلب إن الصحابي الهذلي يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصرف عن شماله إن شاء أو عن يمينه إن شاء، هو حر الإمام، حر إن كان ينصرف عن شماله وإن كان ينصرف عن يشوف الراحة له، يشوف الأولى له والأريح له ينصرف عن الشمال تنصرف وعن يمين تنصرف. يقول بعض الشراح إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الانصراف عن الشمال لأن بيته الشمال، هذا تعليل لا قيمة له، لأن بيته الشمال ينصرف عن الشمال لأن بيته، هذا تعليل لا قيمة له وإن كان ذكره بعض الشراح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشوف الريح له ينصرف عن شماله إلى الناس أو ينصرف عن يمينه على الناس يستريح عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله.